من رحمة تصعد أو تنزل إلا وطه المصطفى. ما يا أكرم الخلق الخلق على ربه وخير من فيهم وخير من فيهم به يسأل قد مسني الكرب وكم مرة يا أكرم الخلق على ربه وخير من في جنبه يسأل قد مسني الكرب وكم مرة فرشت كربا بعضه يذهل فبالذي خصك بين الورى برتبة عنها العلا تنزل فحيلتي ضاقت وصبر قضى فحيلتي ضاقت وصبر قضى ولست أدري ما الذي أفعل بين الوران برتبة عنها العلا تنزل فحيلتي ضاقت وصبر قضى ولست أدري ما الذي يفعل وعجل بإذهاب الذي يشتكي عجل بإذهاب الذي أشتكي فإن توقفت فمن أسأل أسأل فمن أسأل فأنت باب الله فأنت باب الله فأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل فأنت باب الله يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله فأنت باب الله فأنت باب الله فأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك لا لا يدخل لا يدخل يا ناي يا حبيبي يا رسول الله